أرجوكم يا شباب، أرجوكم يا فتيات، أعطوني قلوبكم الآن وامنحوني أسماعكم الآن. قبل سنوات قليلة كان الشاب المصري محمود يسكن في مدينة شهيرة بالمملكة العربية السعودية. كان ككثير من الشباب في لهو وعبث وإعراض عن الله سبحانه وتعالى. كان وقتها لم يجاوز 15 من عمره، يقضي وقته مع مجموعة من أصدقاء السوء الذين لا يتحدثون إلا عن الحب والغرام والمعاكسات الهاتفية. وبدأت مشاعر محمود الجياشة وعواطفه الملتهبة تأزه نحو الشر أزة وتحرك غريزته تحريكا. كان الليل يدخل على محمود فينسى أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ويظل محمود سادرا في غيه ولهوه، يرفع سماعة الهاتف وتضغط أنامله على الأرقام لينتظر صوت فتاة على السماعة الأخرى، فربما كان الحظ محالفا له حتى يعيش قصة حب وغرام. لا تسألوا عن الصلاة والصيام، لا تسألوا عن قراءة القرآن، كل ذلك كان محمود عنه بعيدا. وفي يوم من الأيام وقع محمود في حب فتاة على سماعة الهاتف، وعاشت معه هي أيضا لحظات الحب الجميلة. تحدث عن أمنياتهما وعصي الله كثيرا بالكلام الفاحش المحرم، وأصبح قلبه متعلقا بها، فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يتحدث معها. ومرت الأيام سريعة عليهما، فتطورت العلاقة إلى خروج للمتنزهات وتبادل للرسائل والصور. وفي يوم من الأيام لم يكن يدرك محمود أنه سيكون على موعد مع الألم الكبير واللحظة التي غيرت مجرى حياته. وعدها محمود أن يزورها في بيتها، وأن يدخل إلى غرفة نومها، وأن تغلق عليه الباب دون علم أمها، حيث أن والدها سيكون مسافرا تلك الليلة. وبالفعل وصل محمود إلى المنزل وفتحت له محبوبته حسب الخطة المرسومة بينهما. وما أن وصل محمود إلى صالة المنزل حتى خرجت فجأة والدة الفتاة من غرفتها لتجد هذا المشهد المريع. وجدت ابنتها تستقبل حبيبها في ملابس ضيقة تبرز مفاتنها، فلم تتمالك الأم نفسها وبدأت بالصراخ والصياح. وفجأة وجد محمود نفسه مندفعا يحاول كتم صوتها، فدفعته بقوة وبدأ الصوت يرتفع أكثر، وصاحب هذا سيل من الشتائم النابية. ولم يتمالك محمود نفسه ليأخذ أداة حديدية حادة كانت موجودة على أحد الرفوف في صالة المنزل، وبدأ يطعن هذه المرأة في صدرها وبطنها ويديها عدة طعنات. كانت الدماء تجري غزيرة، وارتمت الأم جثة هامدة لا حراك فيها. وسط ظهور شديد بدأت الفتاة تصرخ هي الأخرى، وجاء أخوها الصغير الذي لم يتجاوز 3 سنوات يصرخ بصوت عال مخيف، وهو ينظر إلى جسد أمه المضرج بالدماء. وفي تلك اللحظة زادت القسوة في قلب محمود وزادت الغشاوة على عينيه، فبدأ يطعن ذلك الطفل الصغير في وجهه ويضربه بالأداة الحديدية على رأسه حتى سقط بجوار أمه. نظر محمود حوله فإذا الأحداث متسارعة، وإذا بعض الجيران قد هبوا على صوت الصراخ. حاول أن يرجع بذاكرته إلى الوراء فقط قبل 10 دقائق كان يحدثها على الهاتف، كان يقول لها: ها أنا ذا عند الباب يا حبيبتي. كان الشيطان يرسم له لوحة من العشق ملونة، وها هو الآن في صالة المنزل وتحت قدميه جثتان مملوءتان بالدماء. وارتخت أعصاب يديه لتسقط تلك الآلة، وانهار على ركبتيه جاثيا يبكي: لا يا ربي، لا يا ربي. وحمل محمود ذلك الشاب الصغير صاحب 15 ربيعا إلى سجن خاص بالأحداث والشباب الصغار الذين هم دون 18 ليقضي السنوات 3 المتبقية حتى يبلغ 18، ثم ينفذ فيه بعد ذلك حكم القصاص. وهناك ومن خلف القضبان ومع صوت السلاسل التي تكبل الأقدام كانت الصور تمر على عينيه وذاكرته في إخراج الفريد، ضحكاته مع أصدقائه، نظرات والديه إليه، صوت محبوبته على الهاتف، نظرات البراءة في عين ذلك الطفل الصغير الذي قتله، ملامح الذهول التي كانت تعلو وجه تلك المرأة المسكينة. وبدأ يحدث نفسه: يا ترى في ماذا كنت تفكر الآن يا أبي؟ هل تفكر في ابنك محمود الذي خيب كل آمالك؟ هل تفكر في حديث الناس عنه؟ هل تفكر في أمي التي أعلم أنها ستظل تبكي حتى أخرج من سجني أو أموت؟ وتمر الأيام ثقيلة على محمود، كان في زنزانة انفرادية لوحده لا يختلط بأحد. هكذا حال كل الذين حكم عليهم بالإعدام، ينتظر متى يفتح الباب ليقال له هيا إلى ساحة القصاص. وفي داخل الزنزانة كان هناك مصحف موضوع على رف قريب من الباب. كان محمود يتأمل ذلك المصحف ويقول: متى سيلين قلبي لكتاب الله ولذكره سبحانه. وتمر الأيام ليدخل شهر الرضوان، شهر رمضان، ويدخل نور الإيمان إلى قلب محمود ليبدد ظلام العصيان. وتحركت كل خلية وتوقفت كل شعرة في جسمه وهو يسمع قراءة القرآن من زنازين السجناء الجماعية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا الله، هل سترضى عني وتدخلني الجنة؟ وتغيرت حياة محمود، ومع كل أذان تجده صافا قدميه لله، حريصا على السنن والنوافل، يقوم الليل كله لله، ابتسامته لا تفارق شفتيه. سبحان الله، لا أحد يصدق أن هذا سيموت في يوم من الأيام وسوف ينفذ فيه الحكم. ومرت الأيام ليحفظ محمود القرآن كاملا، يبكي في جوف الليل على معاصيه وذنوبه: يا ربي، أين كنت من هذه السعادة العظيمة؟ ومع قطرات الماء التي تنزل من يديه وهو يتوضأ، كان تمر على ذاكرته صورة والده وهو يتوضأ للصلاة، بينما كان هو يحاول الهروب قبل أن يجبره والده على الذهاب إلى المسجد. يتخيل لحظة وضوئه، اللحظة الجميلة عندما ينقى الناس بعد عبور الصراط، حينما يغمسون في ذلك الماء ويهذبون قبل دخول الجنة. لقد أصبح محمود يدرك أن ذنوبه تنزل من يديه مع قطرات الماء، فظل يواظب على الوضوء لكل صلاة. إن أنسه وسعادته وراحته وهناه في وقوفه بين يدي مولاه. هل تعلمون ماذا أصبح حال محمود؟ لقد أصبح يصوم يوما ويفطر يوما صيام نبي الله داود، يرتل القرآن بصوت ندي يبكي جميع من يسمعه. تغير حديثه كثيرا، فأمس لا يتحدث إلا عن الجنة والحور العين والأنهار والثمار وصحبة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تميز محمود كثيرا في معاملته للمسؤولين عنه في السجن. خلال سنتين كاملتين حصل على لقب السجين المثالي. نعم، لقد كان مثاليا بتقواه، لقد كان مثاليا بطموحه وهداه، لقد كان مثاليا بخلقه ونداه. أقسم لكم بالله يا شباب، أقسم لكم بالله يا فتيات، اتصل بي أحد الإخوة الذين حدثهم بقصة محمود، مدير سجن الأحداث في تلك المنطقة، يقول لي: لقد أصبح محمود مثال الداعية الصادق والواعظ الصامت. تقول له: عظني، فيطرق برأسه ليقول لك: غدا تلقى الله. يقول مدير السجن: حتى أتم المدة التي قررت له رسميا، وفي صبيحة اليوم الذي سينفذ فيه حكم القصاص، كان محمود صائما، كان متعطرا متطيبا متنظفا متطهرا، قد جلس على سجادة الصلاة مستقبلا القبلة يناجي خالقه الذي عن قريب سيرحل إليه، ومن بعيد صوت أقدام تقترب ومجموعة مفاتيح تتأرجح بيد ذلك القادم. كانت الساعة 7 صباحا. نعم، إنه الوقت الذي يؤخذ فيه المحكومين بقضايا القتل. وفجأة إذ بباب زنزانة محمود يفتح، نظر ذلك الشرطي مبتسما، وكان بجواره مدير السجن، وألقوا التحية على محمود: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وأجاب محمود: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم أعلم أن اليوم لدي موعد، أشعر أن إفطاري هناك في الجنة. ولم يتمالك مدير السجن نفسه فاحتضن محمود بين ذراعيه يبكي وهو يقول: ما أعظمك يا محمود. وأمسك محمود بيد مدير السجن وألقى نظرة الوداع الأخيرة على زنزانته، زنزانة السعادة، الزنزانة التي عرف فيها رمضان، الزنزانة التي عرف فيها رمضان وبكى فيها للرحمن وطلب فيها من الله الغفران، الزنزانة التي أحبها أكثر من نفسه، كم خلا فيها في جوف الليل باكيا على ذنوبه ومعاصيه، كم سأل فيها ربه أن يدخله الجنة وأن يغفر له ما أجرمه، إنها الزنزانة التي حفظ فيها القرآن، إنها الزنزانة التي حفظ فيها القرآن. تمنى لو يطول الوقت ليقبل هذه الزنزانة حجرا حجرا وزاوية زاوية. وخرج منها محمود لتضج بقية الزنازين بالتكبير: الله أكبر يا محمود، الله أكبر يا محمود، إنها الجنة، لا تنسى الشهادة يا محمود، لا إله إلا الله، عليها عشت يا محمود وعليها تموت. وهنا بكى محمود، بكى وبكى، تمنى أن يعانق كل سجين من إخوانه وأن يهمس له في أذنه ليقول: أيها السجين، سعادتك في طاعة الرحمن. ومضى محمود في ذلك الممر الطويل وسط هتات وتكبير إخوانه ومحبيه، وخرج لينظر إلى الشمس ويرى الدنيا بعد زمان طويل. أدخلوه في تلك السيارة المغلقة وبدأت السيارة تتجه إلى ساحة تنفيذ الحكم حتى وصلت، ومحمود طوال الطريق لا يمل من الاستغفار والتسبيح والتهليل. أنزل محمود من السيارة وهو معصوب العينين وقرب إلى مكان تنفيذ الحكم، وقبل أن يقرأ البيان الصادر من وزارة الداخلية تقدم مجموعة من المشايخ والدعاة إلى أسرة القتيلين بشيك مفتوح ليكتب فيه أي مبلغ لا يقل عن 1,000,000 ريال، لكنهم رفضوا إلا أن يقام شرع الله عز وجل. وهناك قدم محمود إلى السيف وبدأ التسبيح والاستغفار على لسانه بقلب ثابت مطمئن، إنه يعلم، إنه يعلم أن هذا الحد كفارة له، إنه يعلم أن هذا الحد كفارة له في الدنيا وحماية له من عذاب الله يوم القيامة. وحمل السياف سيفه وقربه إلى رقبة محمود، وهنا كأن محمود أحس برائحة الجنة، إنه التائب الذي يرجو أن يقبله ربه سبحانه وتعالى، إنه التائب في رمضان الذي قاده رمضان إلى الرضوان. ورحل محمود إلى خالقه سبحانه وتعالى، رحل في نهاية المطاف صادقا مخلصا تقيا، رحل وليت كل الراحلين كمحمود، رحل ليسطر لشبابنا وفتياتنا أن الرجوع إلى الله مصير لازم، وأن التوبة إلى الله ممكنة ولو تيقن المسلم من الموت. رحل محمود وسنقابله بإذن الله مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.